وهذا مشهور في القرآن الكريم أنه يأتي حرف النفي ويكون زائدا، فالمعنى أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعات، يعني تلوم نفسها على الفعل وتلوم نفسها على الترك. فإن النفوس على ثلاثة أنواع، فخيرها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذه النفس المطمئنة يتفرع من أقسامها نفسان أيضا، نفس راضية ونفس مرضية. فالنفس المطمئنة لا تدعو صاحبها إلا إلى خير، وليست عدوة لصاحبها، مطمئنة إلى الخير وإلى الطاعة وإلى الإيمان. وشرها النفس الأمارة بالسوء. قالت امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس الأمارة بالسوء هي عدوة صاحبها. وفيها يقول القائل: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. وهذه النفس أيضا هي التي ورد فيها الأثر: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. فالإنسان يبغض أعداءه إلا هذا العدو الذي هو النفس، فإنه يحب نفسه، لذلك هو عبد عند عدوه. لما هذه النفس الأمارة بالسوء تتمكن من الإنسان بحيث أنها تكون سلطانا عليه، يكون الإنسان عبدا عندها، فيتمكن عدوه منه. لذلك غالب الناس الذين يقعون في المعاصي أو يقعون في ترك الفرائض هم من الصنف الذين تحكمهم نفوسهم، لذلك ترى عنده في طباع أخرى غير المعصية وترك الطاعة وفعل المنكرات، ترى في طبعه الشخصي أنانية، وترى في طبعه الشخصي تعظيما للذات، وترى في طبعه الشخصي غرورا، وترى في طبعه الشخصي يعني عجبا بنفسه، سواء كان العجب حسي أو كان العجب معنويا. العجب الحسي في بعض الناس معجبون بأشكالهم، معجبون بمناظرهم، معجبون بثيابهم، معجبون بظواهرهم. وفي عجب معنوي يكون الإنسان معجبا بشخصيته، معجبا بسلوكه، معجبا بتصرفاته في المجتمع، يرى نفسه أنه يعني المعيار أو أنه الميزان الذي توزن به أعمال الناس. فكل ما كان الإنسان أقرب إلى نفسه هو، يكون هذا الإنسان أقرب إلى الجودة، وكلما كان الإنسان أبعد عن طباعه هو، يكون أبعد عن الجودة. فهذا أسير مسكين، أسير عند نفسه التي بين جنبيه، هذه التي تحكمه. لذلك يوجد عند الإنسان معركة قائمة قوية بين العقل وبين النفس الأمارة بالسوء، يتنازعان على هذه المملكة التي هي البدن. إذن التنازع ليس فقط بين الأنظمة السياسية وبين الملوك وبين الدول، يوجد في كل إنسان حرب داخلية إذا كان عقله حيا، أما إذا كان عقله ميتا ما في حرب، في سلام، لكنه أسير عند نفسه الأمارة بالسوء. فالعقل يريد أن يحكم المملكة، والنفس تريد أن تحكم المملكة. ف فيحصل النفس اللوامة، ترتكب النفس شيئا فيأتي العقل فيصدر أمرا بالتأنيب باللوم، لما فعلت كذا، لما عملت كذا، لما تصرفت كذا، لما أخطأت في كذا، لما قلت كذا. فكلما كان نداء العقل أقوى تحولت النفس من لوامة إلى مطمئنة. وكلما ضعف نداء العقل وأسكتته النفس، قالت له أسكت لا تتكلم، رويدا رويدا يسكت العقل. إذا سكت العقل صارت النفس أمارة بالسوء، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. لذلك أحيانا الإنسان إذا فقد عقله، فقد العقل هنا ليس فقد العقل الجنون، ليس فقد عقل التصرفات، إنما فقد عقل الصواب. الإنسان يأكل يشرب يعني يتصرف التصرفات بشكل تام، لا يكون مجنونا، لكن الصواب عنده غير واضح، هذا فاقد العقل الذي يدله إلى الصواب. فأحيانا الإنسان يحتاج إلى عقل غيره ليرشده، كما مثلا بعض الأجهزة الكهربائية يكون فيها مصدر للطاقة في نفسها، ثم هذا يتعب لكثرة الاستعمال، مثل البطارية التي تكون في الكمبيوتر، كثرة الاستعمال تتعب، لا بد دائما من الشحن الخارجي، داخليا ما في قوة، ما في فهم، ما في، فيحتاج إلى عقل خارجي. هذا من أراد الله به خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. فهنا أهمية الصحبة الصالحة، أهمية الصحبة الطيبة. إذا ضعف عقل الإنسان عن حرب نفسه استقوى بغيره، سنشد عضدك بأخيك، سواء على عدو خارجي أو على عدو داخلي. لذلك المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، هذه أهمية البيئة، أهمية الجو المحيط، أهمية الناس الذين حول الإنسان. إذا كانوا على خير وكانوا على هدى وكانوا على تقوى، لو ضعف عقل الفرد فالمجتمع ينهض به. أما إذا كان المجتمع بعيدا عن هذا كله، والمجتمع تسوده المعاصي، تسوده المنكرات، العقل الجماعي معطل، في عقل فردي معطل، ويوجد عقل جماعي معطل. عندما الأمة بمجموعها أو بإجمالها أو بأغلبها تتعطل ملكات العقل عندها، فهذا المجتمع لا ينفع أفراده، فيضيع الإنسان في وسط ذلك، فتتحول النفس من لوامة تدريجيا إلى أن تصبح نفسا أمارة بالسوء. نسأل الله تعالى أن يجعل نفوسنا مطمئنة، تؤمن بلقائه وتقنع بعطائه وترضى بقضائه. فالراضية هي في ذاتها المرضية، يرضى الله عنها. فالنفس المطمئنة صاحبها راض عن الله، والله تعالى راض عنه. وقيل اللوامة هي المذمومة الفاجرة، وهذا بعيد. إذن اللوامة هي التي تارة تلوم صاحبها على فعل الذنوب أو تلومه على التقصير في الطاعة، وأن تكون هي المذمومة الفاجرة بعيد، لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات، ويستقيم إن كان لا أقسم نفيا للقسم، يعني على معنى أقسم لا يستقيم أن يكون المعنى النفس المذمومة الفاجرة. أما على لا أقسم على نفي القسم ممكن يكون لا أقسم بالنفس المذمومة الفاجرة، لكن الأقوى أن النفس اللوامة هنا المراد بها التي تلوم صاحبها على فعل الذنوب والتقصير في الطاعات. أيحسب الإنسان، في قراءة نافع أيحسب، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى. الإنسان هنا للجنس، إذن ليس فردا معينا، لجنس الإنسان، والإشارة به إلى الكفار المنكرين للبعث. إذن هنا اللفظ عام والمراد به خاص، الإنسان جنس عام والمقصود بالكلام الخصوص المشركين المنكرين للبعث. ومعناه أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب؟ وهذه الجملة هي التي تدل على جواب القسم المتقدم، بلى، تقديره نجمعها. فالله تعالى إذن يجمع العظام، فجاء أحد المشركين وأمسك عظما وفتته بيده، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كما بدأنا أول خلق نعيده. بلى، تقديره نجمعها، قادرين، نجمعها حال كوننا قادرين، منصوب على الحال من الضمير في نجمع، والتقدير نجمعها ونحن قادرون. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، البنان الأصابع. وفي المعنى قولان، أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث، أي قادرين على أن نسوي أصابعه، أي نخلقها بعد فنائها مستوية متقنة. وإنما خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرقها. من هنا إلى هنا عظم واحد، من هنا إلى هنا عظم واحد. أما هنا يوجد مجموعة كبيرة من العظام من أجل أن تتحرك اليد وتمسك بالأشياء، فهذه أدق من هذه، فضرب الله تعالى بها ذلك المثل. وأيضا ربما يكون في البنان هذه البصمة، هذه الخطوط التي تميز إنسانا من إنسان، فالله تعالى يعيده ويعيد بصمته نفسها التي لا يشترك فيها إنسان مع إنسان. إذن هذا المعنى الأول. والآخر أنه تهديد في الدنيا، أي قادرين على أن نجعل أصابعه مستوية ملتصقة كيد الحمار وخف الجمل. الأنعام ما لها أصابع، الحمار أو الدابة لها شيء هكذا تمشي فوقه فقط، ما لها شيء تمسك به وتتحرك به. فهذا الإنسان المنكر لقدرة الله تعالى، يقول الله تعالى: أشفق على نفسك في الدنيا أن يسلط الله عليك مرضا فتصير أصابعك كرجل حمار أو كحافر دابة، فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه، نسأل الله السلامة. والأول أليق بسياق الكلام، يعني الثاني يحتمله اللفظ، لكن سياق الكلام على الأول، لأن الأمر يتعلق بإعادة الخلق بعد فنائه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، هذه الجملة معطوفة على أيحسب الإنسان، ويجوز أن تكون استفهاما مثلها أو تكون خبرا، وليست بل هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله، وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده، يعني كأنه موضوع جديد. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ليفجر معناه يفعل أفعال الفجور. وفي معنى أمامه ثلاثة أقوال: أحدها أنه عبارة عما يستقبل من الزمان، أي يريد أن يفجر بقية عمره. الإنسان يريد المتعة ويريد اللذة ويريد الشهوة ويريد ظاهر السرور، الشهوات والمعاصي والمنكرات تعطي ظاهرا من السرور، لكن في باطنها هي شرور وآثام. فيريد الإنسان أن يفجر فيما بقي من عمره، هذا معنى. المعنى الثاني أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته. يقال: مشى فلان قدامه إذا لم يرجع عن شيء يريده، يعني سلك ونهج طريقا يريد المتابعة فيه. والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أمام نفسه، أمام الإنسان. الثالث أن الضمير يعود على يوم القيامة، والمعنى يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة. فما هو فجوره قبل يوم القيامة؟ يسأل أيان يوم القيامة، متى يوم القيامة؟ يسأل استهزاء. مثلا الإنسان المتمرد إذا قلت له سأعاقبك، سأنزل فيك العقوبة، ماذا يقول؟ يقول: متى ستعاقبني؟ يعني يستخف بالعقوبة. كذلك المشركون الذين لا يؤمنون بالبعث يقول: متى يوم القيامة؟ هات يوم القيامة. إذن ليس سؤالا عن موعد، عن زمن، هو سؤال استخفاف، يعني هاته، إيته، لا نخاف منه. أيان يوم القيامة معناها متى، وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد. فإذا برق البصر، في قراءة نافع برق، يعني بدأ يوم القيامة، لما يأتي يوم القيامة بدأ. فإذا برق البصر وخسف القمر، هذا إخبار عن يوم القيامة، وقيل عن حالة الموت، وهذا خطأ، لأن القمر لا يخسف عند موت أحد، ولا يجمع بينه وبين الشمس. وبرق بفتح الراء معناه لمع وصار له بريق، وقرئ بكسر الراء برق ومعناه تحير من الفزع. إذن على قراءة نافع برق البصر بمعنى لمع البصر، وعلى القراءة التي نقرأ بها برق بمعنى تحير من الفزع، خاف الإنسان الخائف، تتحرك عيونه بسرعة يمنة ويسرة، لأنه يترقب المصيبة من كل جوانبه. وقيل معناه شخص، شخص ببصره، يعني نظر إلى مكان ووقف بصره عنده، فيتقارب معنى الفتح والكسر. وخسف القمر أي ذهب ضوءه، يقال خسف هو وخسفه الله، والخسوف للقمر والكسوف للشمس، وقد يستعمل أحدهما بمعنى الآخر، لكن الكسوف للشمس في الأصل والخسوف للقمر. وفي خسوف القمر تتوسط الأرض بين الشمس والقمر، فيذهب ضوء الشمس عن القمر فيسود، وفي الكسوف يتوسط القمر بين الشمس والأرض فيغيب ضوء الشمس عن الأرض. وهذا الخسوف والكسوف منه كلي، يعني تنطبق دائرة الكوكب على دائرة الكوكب الثاني، ومنه جزئي على ثلثيه، على نصفه، على ثلثه بحسب الحال. وقيل الكسوف ذهاب بعض الضوء، والخسوف ذهاب جميعه، وقيل هما بمعنى واحد. يعني هذه الآية الكونية التي ينبه الله بها عباده، الخسوف والكسوف سببهما الفلكي معروف، لكن هذا السبب الفلكي جعله الله تعالى كل مدة من الزمان لينبه الإنسان إلى أن نظام العالم سيختل يوما. انتبه، مثل الرعد والبرق سببه الفيزيائي معروف، اصطكاك السحب بملك يقرب بينها، لكن يسمع الإنسان هذا الصوت ويرى هذا البرق فيشعر برهبة في نفسه. أيضا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن وإن عرفت أسباب هذه الأشياء فمن حكمها أن يتذكر الإنسان، أن ينتبه. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، في جمعهما ثلاثة أقوال، أحدها أنهما يجتمعان حيث يطلعهما الله من المغرب، الشمس تغرب ثم يقال لها ارجعي من حيثما أتيت، والآخر أنهما يجمعان يوم القيامة ثم يقذف بهما في النار، وقيل في البحر فتكون النار الكبرى، الثالث أنهما يجمعان فيذهب ضوءهما. وأيا كان فيوجد في يوم القيامة جمع للشمس والقمر، فكما أننا الآن لا نتصور من هذه الأهوال إلا ما نتخيله مما نراه في الدنيا. نحن الآن نرى في الدنيا أشياء خيالنا يبني عليها فيفسر الأشياء بها، لكن إذا جاء يوم القيامة وجدنا شيئا آخر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، لأن العقل البشري عاجز عن تخيل ما لم يره. الخيال عند الإنسان هو عبارة عن قص ولصق فقط، لا يوجد اختراع. يعني مثلا أنت بإمكانك أن تتخيل حيوانا جسمه جسم الفيل وأرجله أرجل الأسد ووجهه وجه الحصان وله جناحان، ممكن تتخيل هذا المخلوق أم ليس ممكنا؟ ممكن. من أين أتيت بهذا الخيال؟ قصصت من الطائر جناحيه، وقصصت من الفيل بدنه، وقصصت من الأسد رجليه أرجله، وقصصت من الحصان رأسه، لصقت هذه القصاصات فاجتمع هذا الخيال. لكن هل تستطيع تأتي بمخلوق في مخيلتك لا تعرف أجزاءه من قبل؟ لا تستطيع، هذا عجز الخيال البشري. إذن الخيال البشري مهما تحرك يتحرك في نطاق المحسوسات، لا يأتي بشيء جديد. فجمع الشمس والقمر، نحن كيف نفهم اجتماع الشمس والقمر؟ بهذه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. لكن ربما إذا جاء يوم القيامة يكون شيئا آخر غير ما يخطر ببال الإنسان، كما في فاكهة الجنة أيضا: وأتوا به متشابها، يعني الأسماء أو الصور الخارجية مثل الدنيا لكن في الحقائق شيء آخر. وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، أي لا ملجأ ولا مغيث. فهذا المستهزئ بالآخرة، المستهزئ بالبعث، المستهزئ بالنفخ في الصور، المستهزئ بالحشر، أين ستستهزئ في ذلك اليوم؟ لا ملجأ ولا مغيث، لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني بجميع أعماله، ما قدم منها في أول عمره وما أخر في آخره، وقيل ما قدم في حياته وما أخر من سنة أو وصية بعد مماته. هنا في شيء في النسخ بعد أخر من سنة، سنة، لكن ما المعنى وما أخر من سنة أو وصية بعد مماته؟ نعم، في طبعة أخرى غير هذه. قد يكون مثلا من وصية أو من وقف، من صدقة، صدقة جارية يعني ممكن، أو شيء يعني يبقى ثوابه بعد موته. وقيل ما قدم من المعاصي وأخر من الطاعات، وقيل ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته. فينبأ الإنسان بذلك كله، بكل كبير وصغير، مقدم ومؤخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، في معناه قولان: أحدهما أنه شاهد على نفسه بأعماله، إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة. يوم القيامة يسكت لسانه وتنطق جوارحه، فتقول اليد: فعلت كذا، ضربت فلان، سرقت من فلان، وقتلت فلان، إلى آخره. وأيضا الرجل، وأيضا العينان، وأيضا الأذنان، وأيضا سائر الملكات. فالإنسان إذن يشهد على نفسه، تشهد عليه جوارحه يوم القيامة. والآخر أنه حجة بينة، الإنسان حجة من حجج الحق على الخلق، لأن خلقته تدل على خالقه، فوصف بالبصارة مجازا، لأن من نظر فيه أبصر الحق. يعني الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يأتي بعض الناس يريد دليلا على وجود الله، يقول: أعطيني دليل على وجود الله. نقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من خلقك على هذه الهيئة التي يستوي فيها جميع بني آدم وتنفرد بها أنت؟ كيف يستوي جميع بني آدم وينفرد هو؟ كل الناس تستوي في الأيدي، في الأرجل، في الوجه، في الشعر، في الأقدام، الأعضاء كل الناس يستوون فيها، لكن كل واحد ينفرد بهيئة، كل واحد من الناس له شكل يميزه عن غيره. ملايين الناس كل واحد يختلف عن الآخر مع اتفاقهما. إذن الاتفاق في الأعضاء والاختلاف في الصورة، فهذا من إعجاز الله، من إعجاز الخلق. أما لو كان شيء يعني مثل ما يزعم عباد المادة أن شيء خرج بالصدفة، هذه الصدفة تتطابق، يصير كل الناس مثل بعضهم بالصدفة إلى آخره. فإذا الإنسان حجة من حجج الله سبحانه على خلقه، والأول أليق بما قبله وما بعده، يعني أنسب في السياق أن الإنسان شاهد على نفسه بأعماله، أنسب لسياق الآيات من التفسير الثاني أن الإنسان حجة على خلقته تدل على خالقه. فهنا الإنسان يشهد على نفسه في يوم القيامة. طيب في الدنيا إذا كان لدى الإنسان نفس لوامة، هذه النفس تشهد عليه، مثلا الإنسان يتخاصم مع الناس ويصير بينه وبينهم شقاق، سواء في أمور مالية أو أمور اجتماعية أو أي شيء، فتأتي نفسه اللوامة تقول أنت مخطئ، لماذا فعلت ذلك؟ هنا بل الإنسان على نفسه بصيرة. تأتي النفس الأمارة بالسوء تقول لا، إياك أن تتنازل، حق باطل أن أنت الصواب، حلال حرام أنت الصواب، جيد غير جيد أنت الصواب. هذا من كانت نفسه أمارة بالسوء. أما من كانت نفسه لوامة يفعل الشيء ثم نفسه تقول أنت مخطئ، فهذا الإنسان يتراجع عن خطئه. هنا تأتي المعركة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأيما إنسان عاقل إذا أخطأ يعلم أنه مخطئ، عدم علمه بالخطأ دليل نقصان عقله، إذن هذا غير عاقل. لو كان مثقف، لو كان فهمان، لو كان يعرف علوما كثيرة، ولو كان له مناصب عالية، طالما يجهل الحق إذن عقله فيه شيء. بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذن كأنه قال ينبأ الإنسان يومئذ بأعماله، بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بها، وكذلك يلتئم مع قوله ولو ألقى معاذيره، ويكون هذا جواب لو حسب ما نذكره. لو ألقى معاذيره في قولان، أحدهما أن المعاذير الأعذار، أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها. الإنسان العاقل يعتذر عن خطئه وكفى، أنا أخطأت المعذرة سامحونا إن شاء الله لا نعود إلى الخطأ. الإنسان نصف العاقل يقول أنا أخطأت، لكن أنا ما أخطأت لأني أريد الخطأ، أنا أخطأت لأنه كذا وهو فلان كان مخطئا معي كذا، أنا أخطأت. هذا يعترف بالخطأ لكنه يكابر، يريد أن ينزه نفسه عما وقعت فيه. الإنسان غير العاقل مطلقا لا يخطئ نفسه. إذن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، صار يعتذر. لذلك ما في داعي للاعتذار أن يظهر الإنسان أعذاره إذا كان على خطأ واضح، خلاص يقول أنا أخطأت أستغفر الله، هذا خطأ بين واضح، ولا يجادل ويجعل أسباب يدور ويلف. غالب مشكلات الناس فيما بينهم هي أنهم لا يريدون الاعتراف بالخطأ بوضوح، يدور ويلف ويذهب يمينا شمالا كذا من أجل أن تكون النتيجة أنه معذور في خطئه. التواب إلى الله عز وجل يقول أستغفر الله وأتوب إليه، انتهى الموضوع، يتوب في لحظته ولا يكابر ويجادل. لذلك حتى الأطفال الطفل العاقل العقل الإنسان يظهر في طفولته. الطفل العاقل خلص أساء يعترف بإساءته ويرجو عدم العقوبة. الطفل المكابر يكابر أنه أساء لكن لم يسئ لأن أخاه هو الذي أساء وأساء بناء على إساءة الغير، ويدور ويلف يتكلم نصف ساعة. لما؟ لأنه نصف عاقل. والطفل غير العاقل هو الطفل الذي لا يعترف بخطئه. فهذا إذا كبر هذا يصير عنز ولو طارت. كان أعرابيان جالسين في الصحراء فرأيا سوادا من بعيد فتناقشا، هذا السواد غراب أم عنز؟ فقال له عنز: لا غراب، عنز غراب، عنز غراب. فطار هذا الشيء الأسود. قال: أرأيت كيف هو غراب؟ قال: عنز ولو طارت. يعني طيران العنزة أهون عنده من أن يعترف أن هذا غراب وليس عنزة. هذا فكاهة لكنها في واقع الناس حقيقة، سواء كانت في معاملاتهم الدنيوية أو كانت في أفكارهم وآرائهم ونظراتهم إلى الأشياء الكبيرة. عنز ولو طارت، فهذا نهاية تسلط النفس على العقل. العقل في مثل هذه الحال أسير مكبل في السجن في هذا العظم لا يخرج منه، والنفس حاكمة بأمرها. نسأل الله تعالى السلامة من النفس. إذن ولو ألقى معاذيره، هذا المعنى الأول. والآخر أن المعاذير الستور، أي الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح. الناس في الدنيا قسمان: قسم يفعل المعاصي لكن يستحي من الخلق، ويعني يصير عنده عدم حياء من الخالق لكن يستحي من الخلق فيستتر عنهم. إنسان آخر لا يستحي من الخلق ولا من الخالق فيفعل المعاصي جهارا نهارا. في الثقافة الإسلامية في المجتمع الإسلامي طول 13 قرنا كان الناس على هذه الطريقة: من يفعل المعاصي يخلو بها بنفسه، لأن المجتمع قوي، مجتمع مسلم، المعصية معيبة، المعصية لا تقبل في المجتمع. فأهل المعصية ماذا يفعلون؟ يختبئون فلا تظهر في المجتمع. فالمجتمع الإسلامي ليس معناه أن هذا المجتمع خال 100% من المعاصي والفواحش. في معاصي في وفواحش، في ناس كانت تزني، في ناس تشرب الخمر، في ناس تفعل كذا، في ناس تفعل كذا، لكن ما فرقهم عن أهل المعصية الحاضرين؟ أنهم كانوا يستترون بمعاصيهم. إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. الثقافة المادية المعاصرة أهملت هذا الجانب، ما في حياء، ثقافة مبنية على عدم الحياء. فالإنسان يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء أين شاء، في الطريق في الأماكن المختلفة يفعل الإنسان ولا يستحي لا من الخلق ولا من الخالق سبحانه وتعالى. فورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يكون الناس يتهارجون كالحمر، يعني كيف الحيوانات يقترب الذكر من الأنثى أمام الناس ما يهمهم، علما أنه بعض الحيوانات تستحي الجمل يستحي، الجمل إذا رأى أحدا مع ناقته يقتله. هذا حيوانات شريفة. وفي حيوانات خنازير لا تبالي، لا تفعل ما تشاء، فيأتي الناس فيفعلون هذا أمام الناس، فيمر بهم الرجل فيقول: هلا تنحيتما عن الطريق؟ فهو فيهم كأبي بكر وعمر فيكم. كيف سيدنا أبو بكر سيدنا عمر في مجتمع الصحابة وفضلهم على سائر الناس، هذا الرجل في آخر الزمان لا يقول لهم لا ترتكبوا الفاحشة، ولا يقول لهم استتروا، لا يقول لهم هذا حرام. ماذا يقول؟ يقول: نريد أن نمر، ابتعد عن الطريق قليلا. هذا فيهم كأبي بكر وعمر فيكم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فهذا بدأ يظهر في المجتمعات الإسلامية على تفاوت، يعني يظهر في مجتمع قبل مجتمع، يزداد في مجتمع قبل مجتمع. أعداء المسلمين يجهدون ليل نهار حتى يجعلوا هذا يعم البلاد الإسلامية جميعا دون أي مكان ناج من هذا، ويشتغلون، والمسلمون بأسهم فيما بينهم. المسلمون الآن طلاب العلم، أهل العلم، يتركون المعلومات من الدين بالضرورة التي تتعرض اليوم لهزها في نفوس المسلمين، ويشتغلون ببعضهم في القضايا الخلافية التي لا تنتهي، ويشتم بعضهم بعضا، ويسب بعضهم بعضا، ويضلل بعضهم بعضا، ويبدع بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا. واللادينية هي البديل. المجتمع ضائع. لذلك طلاب العلم أحيانا، يعني مع الأسف، بدل أن يصلحوا يفسدون. لما يكون عقل طالب العلم صغيرا محدودا ضيقا، تأكل عقله الخلافيات. هذا يفيد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أم هذا مسمار في ضربها، مسامير في ضربها؟ فهذا النوع من طلاب العلم يفسد من حيث يظن نفسه الإصلاح. ما يكون في البحث العلمي في الخلافيات بين أهل العلم لا يجوز أن يخرج إلى العامة، لا يجوز أن يتناطح أهل العلم أمام العامة. التناطح لمن؟ للثيران. لا يجوز أهل العلم أن يفعلوا هذا أمام عامة الناس الذين يتعرض دينهم، إيمانهم بالله عز وجل، إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانهم بالقرآن، إيمانهم بالشرع، كله يتعرض إلى الاهتزاز. نسأل الله السلامة والعافية. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذن المعاذير إما هي الأعذار أو الأستار. يستر الإنسان نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح. ثم قال سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به. الضمير في به يعود على القرآن، دلت على ذلك قرينة الحال. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه مخافة أن ينساه لحينه، فأمره الله أن ينصت ويستمع. وقيل كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشق عليه فنزلت الآية. والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري وغيره. إذن أثناء الوحي نهي صلى الله عليه وسلم عن تحريك لسانه موافقة لجبريل، وأمر أن يستمع، لا تحرك به لسانك لتعجل بحفظه، إن علينا جمعه وقرآنه، نحن نحفظك إياه صلى الله عليه وسلم. فضمن الله له أن يجمعه في صدره، فلا يحتاج إلى تحريك شفتيه عند نزوله. ويحتمل قرآنه هنا وجهين، أحدهما أن يكون بمعنى القراءة، فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأت، والآخر أن يكون معناه تأليفه في صدره، فهو مصدر من قولك قرأت الشيء جمعته. إن علينا جمع القرآن وأن تتألف في صدرك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه جبريل فاجعل قراءة جبريل قراءة الله الذي سيقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ جبريل. لكن الله تعالى قال فإذا قرأناه، فجعل ما يقرأه جبريل كأنه قراءة الله لأنها من عنده. ومعنى اتبع قرآنه استمع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظها، وقيل اتبع القرآن في الأوامر والنواهي. ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه. وقيل علينا أن نبين معانيه وأحكامه، والأقوى هو الأول، علينا بيانه حفظا وتلاوة، لأن وظيفة البيان هي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإن قيل ما مناسبة قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به لما قبلها بل الإنسان على نفسه بصيرة؟ فالجواب أنه لعله نزل معه في حين واحد فجعل على ترتيب النزول، يعني المناسبة اتحاد النزول، والله تعالى أعلم. كلا حرف زجر، بل تحبون العاجلة، أي تحبون الدنيا، وهذا الخطاب توبيخ للكفار ومن كان على مثل حالهم في حب الدنيا، وكلا ردع عن ذلك. وتذرون الآخرة، ماذا في الآخرة؟ وجوه يومئذ ناظرة، أي ناعمة، ومنه نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة، هذا من النظر بالعين، وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة، وهو مذهب أهل السنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فمن يخلط الطاء بالضاء كيف يقرأ الآية؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أض، والأولى أض، فرق بين أض وأض، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من يخلط بين الطاء والضاد يقول وأضيعوا الله، استغفر الله العظيم، كفر هذا، وأضيعوا الله وأضيعوا الرسول، وأطيع طاء، فهذه المخارج الحروف يجب تصحيحها عند كثير من الإخوة، الطاء أض أض أض، في اختلاف بينها يترتب عليه اختلاط في المعنى يبتعد، فالله يهدي بعض الإخوة، يعني هذا قرآن ما فيه عبث، واحد يقول تركي عربي، هذا قرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فبعض الإخوة يتشنجون في هذا، هذا مو شعار قومي أو شعار وطني أو كل واحد يقرأه بلهجته المحلية، هذا قرآن عربي كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا النظر إلى الله تعالى في الآخرة مذهب أهل السنة والجماعة. لا تسأل عن الكيفية وقد آمنت به. إذا كان فاكهة الجنة لا تدريها وليس لك منها إلا الاسم، فما ليش تسأل عن هذه الأشياء؟ السؤال عن هذه الأشياء هو الذي يأتي ببدعة التجسيم ويأتي ببدعة التعطيل. خلاص يكفيك الإجمال، كيف ينظر والنظر والعين كذا وفي مقابل ما في ليش تسأل؟ آمنت أن هذا كلام الله، خلاص آمنا سلمنا، نرجو الله أن يكرمنا به، خلاص انتهى الموضوع. أما يريد أن يسأل ويريد أن يجيب على السؤال، إما يقع في التجسيم أو يقع في إيش؟ في التعطيل. التجسيم يشبه الله بخلقه، والتعطيل ينفي كلام الله عن نفسه، كلاهما مصيبة. خلاص اقرأ وامشي، المعنى مفهوم. لما قلنا اقرأ وامشي يظن بعض الناس انه هذا يسمونه ايضا تفويض، انه التعطيل انه معنى غير مفهوم. لا، المعنى مفهوم بإجماله، غير يعني لا نقف على دقائقه، اما مفهوم المعنى ان المؤمنين سيرون الله في الآخرة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. ما لك في وراء ذلك؟ لا تدخل فيما وراء ذلك. فأنكره المعتزلة وتأولوا ناظرة بأن معناه منتظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها منتظرة. وهذا باطل، لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر. يقول نظرتك أي انتظرتك. وأما المتعدي بإلى فهو من نظر العين، ومنه قوله ومنهم من ينظر إليك. وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر، وإنما هي واحد الآلاء بمعنى النعم، وهذا تكلف في غاية البعد. وتأوله الزمخشري وهو معتزلي بأن معناه كقولك فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به، وهذا بعيد. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الله تعالى أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل، فهي تفسير للآية. في مقابل هؤلاء من أهل النعيم ووجوه يومئذ باسرة، ثم عبس وبسر أي عابسة، باسرة عابسة تظهر عليها الكآبة، والبسور أشد من العبوس، العابس هكذا باسر أشد، تظن أن يفعل بها فاقرة أي مصيبة قاصمة الظهر. والظن هنا يحتمل أن يكون على أصله، على أصله بمعنى يعني أنه ليس قطعا، أو بمعنى اليقين، تظن بمعنى تعلم تقطع أن يفعل بها مصيبة. كلا إذا بلغت التراقي يعني حالة الموت، يعني بلغت النفس حالة الموت. والتراقي جمع ترقوة، وهي عظام أعلى الصدر، والفاعل ببلغت نفس الإنسان، دل على ذلك سياق الكلام، وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت. الحشرجة يعني لما الإنسان تخرج نفسه من جسده، تخرج روحه من جسده. نسأل الله أن يعافينا من سكرات الموت. كلا إذا بلغت التراقي، بلغت الروح إلى الترقوة، فهنا لا تقبل التوبة. إذا بدأت الرجل تموت، الإنسان طبعا يشعر، الإنسان الحي لا يفهم، لأن هذا الشعور ما نقله أحد الأموات إلينا حتى نعلمه، لكن من وقع به الموت يدرك أن الروح بدأت تخرج منه، مثل القميص الذي ينزع من البدن شيئا فشيئا. فأول شيء يرتفع القميص من رجله، يصل إلى فخذه، يصل إلى بطنه، إلى صدره، يخرجه من بدنه. فطالما أن الروح لم تجاوز الحلقوم، التوبة مقبولة، إذا وصلت هنا انتهى. فكلا إذا بلغت النفس التراقي. وقيل من راق، أي قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه. وقيل أن المعنى أن الملائكة تقول من يرقى بروحه، أي يصعد بها إلى السماء. فالأول من الرقية، الرقية نوع من الدواء، لكن في ذلك الوقت انتهى وقت الدواء، وهو أشهر وأظهر يعني من الرقية. والثاني من الرقي إلى العلو. والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق، عفوا، وقيل من راق وظن أنه الفراق، أي تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله. فمن الناس من تخرج روحه بسرعة، لا يتألم يعني، وفي ناس نسأل الله تعالى العافية تخرج ببطء، يعني يقول لك أنا أموت، فالذين حوله ما يفهمون هذا الحال، يقول طيب اصبر، ليش تضجر، اصبر أموره بخير، يقول أنا أموت، ما يفهمون عليه. تخرج النزع، هذا يسمى نزع، ينازع. فبعض الناس يمكث ساعات في النزع، وبعض الناس لحظة واحدة يكون يتكلم ينقطع كلامه، سقط في الأرض انتهى، أو نائم لم يستيقظ. هذا موت الفجأة راحة للمؤمن وعذاب على الكافر، لأنه موت الفجأة لا يتمكن الإنسان من أي توبة. نسأل الله السلامة والعافية. بالنسبة للمؤمن موت الفجأة راحة، إكرام، بدون عذاب، بدون شيء. والتفت الساق بالساق، هذه عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته، أي التفت ساقه على ساقه الأخرى عند السياق. وقيل هو مجاز كقولك كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت. وقيل معناه ماتت ساقه فلا تحمله، يعني ماتت الساقان، انتهى نصفه الأدنى. وقيل التفت الساق بالساق، أي لفها الكفن إذا كفن، لما يكفن الإنسان يتضم أعضاؤه ويربط كفنه حتى لا ينتفخ، فالتفت الساق بالساق. وفي قوله الساق والمساق ضرب من ضروب التجنيس، هذا الجناس أن تشترك الكلمتان في الحروف وتفترقان في المعنى. سميته يحيى ليحيى، يحيى الأول اسم، يحيى الثاني فعل. إلى ربك يومئذ المساق، هذا جواب إذا بلغت التراقي. والمساق مصدر من السوق كقوله إلى الله المصير. فلا صدق ولا صلى. لا هنا نافية، وصدق يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسوله أو من الصدقة. ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من كان على حال أبي جهل ينطبق المعنى عليه. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، يعني أعرض، كذب بالقرآن، كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى عن الدين فلم يؤمن. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتبختر في مشيته، وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء. وكانت هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم، يعني في أنفة، في كبر، في كذا. والخائف لا يتبختر، الخائف ينضم عضوه إلى عضوه ويمشي منجمعا، أما هذا يتمطى، دليل أنه شديد التكذيب، ما عنده احتمال أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم حقا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، يعني وعيد وتهديد، فأولى وعيد ثان. ثم كرر ذلك تأكيدا، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبب أبا جهل، لببه، أمسك بطرفي ردائه، مثل ما يأتي واحد يمسك الآخر من هنا، وقال له إن الله يقول لك أولى لك فأولى، فنزل القرآن بموافقة ذلك، يعني نزل القرآن تصديقا لكلام محمد صلى الله عليه وسلم لأبي جهل. أيحسب الإنسان، في قراءة نافع أيحسب، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا توبيخ، ومعناه أيظن الإنسان أن يترك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء، فهو كقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. والإنسان هنا جنس، وقيل نزلت في أبي جهل، ولا يبعد أن يكون سببها خاصا ومعناها عاما. ألم يكن نطفة من مني يمنى، في قراءة نافع ألم يكن نطفة من مني تمنى، يعني النطفة، النطفة هي النقطة، وتمنى من قولك أمنى الرجل. ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه، كقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والعلقة الدم، لأن المني يصير في الرحم دما، ثم كان علقة فخلق فسوى، أي خلقه الله بشرا فسوى صورته، أي أتقنها، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا تقرير واحتجاج. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال بلى، وفي رواية سبحانك اللهم بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. ثم جاء في ترتيب المصحف سورة الإنسان، وفيها قول الحق عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها ذكر بدء خلق الإنسان، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ بلى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. فقوله سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل هنا بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام، يعني هل في أصله حرف استفهام، لكن مراد هنا تقرير هذا المعنى. وقيل هي بمعنى قد، قد أتى على الإنسان حين من الدهر. والإنسان هنا جنس، يعني جنس الإنسان، والحين الذي أتى عليه حين كان معدوما قبل أن يخلق، فكل واحد منا أتى عليه حين لم يكن شيئا مذكورا. وقيل الإنسان هنا آدم، إذن القول الأول أن الإنسان جنس الإنسان، القول الثاني أن الإنسان هو آدم عليه السلام. والحين الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح، وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة، وهو هنا جنس باتفاق، إذ لا يصح هذا في آدم، آدم ليس مخلوقا من نطفة، آدم مخلوقا من طين. إذن مراعاة السياق تقتضي بالمعنى الأول. والآخر أن مقصد الآية تحقير الإنسان، أوعى كان لا يقولون تحقير الإنسان، إنسانية كذا، تحقير الإنسان. ولم ترد كلمة الإنسان في القرآن إلا توبيخا: قتل الإنسان ما أكفره، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذن كلمة الإنسان في القرآن مقرونة بالذم، فالإنسانية إذن ما هي الإنسانية؟ الإنسانية دين جديد يراد به الخلاص من الأديان، هذا تعريف الإنسانية، دين جديد يراد به الخلاص من الإنسان. طيب ما قيم هذا الدين؟ ما مبادئ هذا الدين؟ ما في مبادئ؟ فرعون أليس إنسانا ولا ليس إنسان؟ إنسان. النمرود إنسان ولا ليس إنسان؟ إنسان. قوم لوط إنسان ولا ليس إنسان؟ إنسان. قوم مدين، ثمود، عاد، قوم نوح، كفار قريش، أليسوا إنسانا؟ كل إنسان. أليس لهم حق في القيم الإنسانية؟ كما أنت إنسان وتريد أن تضع قوانين للإنسان لراحة الإنسان، هم إنسان أيضا يضعون قوانين على راحتهم. إذن كلمة الإنسانية ما المراد منها؟ المراد منها إبطال الأديان وأن يعبد الإنسان نفسه. لكن أي إنسان يعبد نفسه؟ أنا وأنت؟ لا، نحن مستضعفون. إذن من يتسلط على الإنسان هو الإنسانية، المتسلط على الإنسان هو الإنسانية. لذلك صار اليهود هم الإنسانية، إذا واحد تكلم ضد اليهود يقول معاداة السامية. إيه شو يعني معاداة السامية؟ قال نحن خيار الناس، نحن معيار البشر، الذي نحن نضعه في العالم هذا مقبول، قيم إنسانية، والذي نحن لا نريده في العالم هذا مردود، قيم غير إنسانية. وبسطاء العالم يصفقون لهذه المعاني الإنسانية، الإنسانية هي دين جديد يراد منه إلغاء الأديان. فالإنسان في القرآن في موضع الذم، إلا إن الإنسان لفي خسر، هذا الأصل. إلا يأتي الاستثناء، من؟ الذين آمنوا. إذن كل من ليس مؤمنا خاسر، إنسانا كان طبعا إنسان بني آدم. إذن ما الذي يشرف الإنسان؟ الإيمان هو الذي يشرف الإنسان، وليست الإنسانية هي التي تشرفه. لذلك من الغلط الفظيع ما يقع على ألسنة كثير من الناس وحتى بعض كبار الدعاة: القيم الإنسانية في الإسلام. يعني الإسلام من أين أخذ قيمته؟ لأنه موافق للقيم الإنسانية. الإنسانية والرحمة عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تشرفت الإنسانية بسيدنا محمد، ليس سيدنا محمد تشرف بالقيم الإنسانية التي كان عليها. فهذه عكوس في الفهم. الإنسانية تشرفت بالإيمان، الإنسانية تشرفت بسيدنا محمد، إن وافقته كانت محترمة، وإن لم توافقه ثم رددناه أسفل سافلين. الإنسان بلا إيمان أسفل سافلين. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا من؟ الذين آمنوا. هذه قيمة الإنسان. بغير الإيمان لا قيمة للإنسان. لو وصل إلى القمر، والله أعلم وصلوا للقمر أم لا، كانوا يكذبون على الناس أنه وصلوا إلى القمر. طيب ليش الآن لا تذهبون إلى القمر؟ يعني الذي صعد إلى القمر سنة 1969، نحن الآن كم؟ 2021، يعني من كم سنة؟ 50 سنة تقريبا، 53 سنة. من 53 سنة ما اشتقتم إلى القمر؟ ما اشتقتم أن تصعدوا إلى القمر 53 سنة؟ ليش ما في رحلة ثانية إلى القمر؟ أو ليش ما في مترو إلى القمر؟ أو يشتاقون. فهذا الاشتياق ضحك على الشعوب. الآن وصول الناس إلى القمر حقيقة أم ليس حقيقة؟ لا ندري. لذلك من يقول الحقائق العلمية ويريد أن يحاكم الدين إلى هذه الحقائق العلمية التي تملكها الأنظمة السياسية، هذا إنسان أضاع عقله واتبع النفس الأمارة بالسوء. من أدراك أن هذه حقيقة علمية؟ ومن أدراك أن هذا صواب؟ ومن أدراك أن هذا أمر قطعي؟ ومن أدراك؟ من أدراك؟ ما تدري شيئا. أنت كما يقال لك، كان قديما في التلفزيون والآن في اليوتيوب، كما يقال لك تهز برأسك تقول حقائق علمية، أنت لا تدري شيئا من ذلك كله. حتى التحاليل، إذا تريد تحليل الفيتامينات التي في دمك، أنت تستطيع تمييز الحق من الباطل فيها؟ ما تستطيع. مثل ما يقول لك المخبر تقول حاضر، ما عندك أي جواب أي اعتراض، فتأتي تصادم نصوص الشرع بمثل هذه الأشياء التي لا يدرى حقها من باطلها. فالمهم أوصلنا لهذا الكلام، أن الإنسان بلا إيمان لا قيمة له. الآية الوحيدة التي فيها تكريم للإنسان مطلقا لم يستعمل الله تعالى فيها كلمة الإنسان، إنما استعمل فيها كلمة بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم. بماذا كرم الله بني آدم؟ كرم الله بني آدم أنه يأكل بيده. المؤمن والكافر يأكل بيده. ابن آدم يمشي على رجلين. ابن آدم كذا من سائر النعم التي ميز الله تعالى بها ابن آدم على الحيوان. المناطق ماذا يقولون عن الإنسان؟ حيوان ناطق. ما تمييزه؟ الناطقية. وهذه النعم التي أنعم الله عليه بها وباين بها الحيوان. إذن كرامة الإنسان بإيمانه، وفي الإيمان كرامته بتقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن بين البشر جميعا الكرامة إلا الذين آمنوا، وفي الذين آمنوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. إذن المقصد أن مقصد الآية تحقير الإنسان، فمن خلق من نطفة يأتي يزعم لنفسه القوة ويعني يلحد في الإيمان ويلحد في آيات الله ويلحد في أسماء الله ويلحد في صفات الله ويزعم نفسه ندا لله حاشا لله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاق، واحدها مشج بفتح الميم والشين، وقيل مشج بوزن عدل، وقال الزمخشري ليس أمشاج بجمع وإنما هو مفرد، كقولهم برمة أعشار، ولذلك وقع صفة للمفرد. نطفة وصفها أمشاج. واختلف في معنى الأخلاط هنا، معنى الاختلاط في هذه الأمشاج، فقيل اختلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء، يعني من الأشياء التي في داخل البدن، وقيل اختلاط ماء الرجل والمرأة، وروي أن عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل ولحمه وشحمه من ماء المرأة، وقيل معناه ألوان وأطوار، أي يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة. من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي نختبره، وهذه الجملة في موضع الحال، أي خلقناه مبتلين له. وقيل نصرفه، معناه نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة. فجعلناه سميعا بصيرا، هذا معطوف على خلقنا الإنسان. ومن جعل نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أمه فهذا عطف عليه. وقيل إن نبتليه مؤخر في المعنى، أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، وهذا تكلف بعيد. إنا هديناه السبيل، أي سبيل الخير والشر، ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين، شاكر وكفور، كقوله تعالى وهديناه النجدين. نجدين يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وهما حالان من الضمير في هديناه. والهدى هنا بمعنى بيان الطريق، وهو هبة العقل الذي يميز به بينهما. لذلك أساس التكليف العقل، أساس التكليف العقل، فالعقل ينبغي أن يستعمله الإنسان في الوصول إلى الحق. مثلا إنسان غير مسلم في بيئة غير مسلمة، يقال أنه كيف هذا يقتنع بالإسلام، كيف يصله الإسلام، أليس هذا معذورا أنه خلق في بيئة غير مسلمة؟ طيب إذا كان إنسانا سويا، فطرته وعقله يرشده أن ما عليه قومه ليس بحق، هي أول خطوة. الخطوة الثانية البحث عن الحق. إذا بحث عن الحق سيجد في الأرض أديانا كثيرة، كل الأديان الوضعية في الأرض ظاهر للعقل بطلانها، يعني الأديان في الحقيقة ثلاثة، الإسلام والنصرانية واليهودية، هذه أرقى الأديان. سائر الأديان الطفل الصغير العاقل يفهم أنه هذا شيء باطل، يأتي الإنسان إلى حجر يعبده أو إلى بقرة يعبد روسها أو إلى كذا، يعني هذا شيء العقل البشري لا يقبله، العقل السليم. بقي الأمر بين اليهودية والنصرانية والإسلام. طيب، اليهودية قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يريدك اليهود أن تدخل في دينهم. اليهود ليسوا أهل دعوة، يعني اليهود ليسوا مثل النصارى، النصارى يرغبون أن يكون الناس نصارى، اليهود يقول لا هذا الدين لنا، أنتم لستم من أهل الدين. قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، لذلك ما في دعوة يهودية. يوجد في العالم دعوة نصرانية، دعوة إسلامية، دعوة يهودية ما في، وهذا من فضل الله تعالى أن الله يقطع نسلهم بأيديهم. فالآن في فلسطين ما يجهد اليهود أن يكون الفلسطينيون يهودا، لا، جهدهم أن يخرجوا الناس من البلاد ليبقوا هم وحدهم، لا يريدون. لو كان بدل اليهود نصارى كانوا جعلوا أهل البلاد كلها نصرانية، لو كان بدلهم شيعة جعلوا أهل البلاد كلهم شيعة، لكن يهود ما يريدون، فهذا من نعم الله تعالى. فإذا هذا دين عنصري، دين ليس فيه خير، لا يريد الخير للناس. وأما دين النصارى فمليء بمصادمات العقل والفطرة. ماذا بقي؟ بقي دين الإسلام. إذا هذا طريق بسيط جدا لأي إنسان في العالم أن يصل إلى الإسلام، أن يقول له عقله هذا الذي يدين الناس به ليس صوابا، فيبحث عن الدين الحق فيصل إلى الإسلام. فالموفق من يصل سريعا، نسأل الله تعالى الثبات على الإسلام. إنا هديناه السبيل، إذن الطريق موجود، الله تعالى يخبر أنه قد هدى الإنسان إلى السبيل إن سلكه. والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين، وهو هبة العقل الذي يميز به بينهما، ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد، أي هدى المؤمن للإيمان والكافر للكفر. قل كل من عند الله. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. من قرأ بغير تنوين فهو الأصل، يعني سلاسل، إذ هو لا ينصرف لأنه جمع لا نظير له في الآحاد. ومن قرأ بالتنوين سلاسلا وأغلالا فله ثلاث توجيهات، أحدها أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل، والآخر أن النون بدل من حروف الإطلاق يعني الألف، وأجري الوصل مجرى الوقف، والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد عود لسانه صرف ما لا ينصرف فجرى على ذلك. ثم قال سبحانه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وتأتي الآيات الكريمة لتتحدث عن صفات أهل الجنة، جعلنا الله تعالى جميعا منهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا ولإخواننا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن إخواننا من الشر أكثر مما نخاف، وخذنا بأجمعين إلى عفوك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا يا أرحم الراحمين. نسألك خير الأخلاق، أن تهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ونسألك أن تصرفنا عن سيء الأخلاق، فإنه لا يصرفها عنا إلا أنت. لا إله إلا أنت، سبحانك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، واقض لكل واحد منا حاجته على الوجه الذي يرضيك عنه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.